هل لباس المرأة الجلباب مختص باللون الأسود أم هو مختص أو أنه عام بكل الألوان؟ نقول لا يوجد ما يدل على تحديد لون، لها أن تختار أي لون، لكن لا يكون اللون الذي يشف بحيث يظهر ما تحتها، ولا يكون لونا يلفت النظر ويجذب الأنظار وتبتم به الرجال، فإن كان ذلك فيه فتنة أو يشف فلا يجوز، إن لم يكن فيه فتنة ولا يشف فإنه جائز، وتختار من الألوان ما كان يعني ما شاءت، ما شاءت، والله تعالى أعلم.